إنا لقادرون. ربنا يقسم بالمشارق والمغارب، وأقسم بالمشرق والمغرب، وأقسم بالمشرقين والمغربين. إيش معنى هذا؟ قالوا المراد بالمشرقين الشمس والقمر والمغربين. وقالوا المشرق أو المغرب الجهة إذا أقسم بواحدة. المشارق المغارب 365 أو أقل أو أكثر مطالع الشمس ومغاربها. الشمس تشرق كل يوم في درجة معينة يعرفها أهل الفلك، وتغرب في درجة معينة على خفض درجات معينة، ليس هذا موضع تفصيلها. فربنا يقسم بهذه، يقسم بالمشارق والمغارب وهو ربها عز وجل. فلا أقسم برب المشارق يعني الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. لو شئنا لأهلكناهم واستبدلناهم بخير، كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال فذرهم يخوضوا، ذرهم اتركهم يا محمد، اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يتكلمون ويخوضون بكذبهم وافترائهم، هذا معنى الخوض. قال خاض فلان بكذا أي تكلم بما لا يعنيه ولا يعقله ولا يؤمن به وكذب بالحق. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني سمى الله سبحانه وتعالى حياتهم لعبا لأنهم لا يقيمون لحياتهم وزنا. يوم يخرجون من الأجداث يعني القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من القبور سراعا مسرعين كأنهم إلى نصب يعني أعلام أو جبال أو أشياء يسرعون ماشيين عدال، تحشرهم النار وتسوقهم إلى أرض المحشر يوفضون يعني يصلون إليها سراعا، خاشعة أبصارهم ذليلة مرهقة لما يتوقعونه من العذاب، ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة شديدة وهوان عظيم من الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد علمنا من السورة من سورة الحاقة أن القرآن أسند بسند صحيح عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن الله رب العالمين، وأن اليقين ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كما قال الله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لترونها عين اليقين، وقال هنا وإنه لحق اليقين. وأيضا علمنا أن يوم 50,000 سنة أنه يوم عروج الروح والملائكة، وأن ما ذكره الله في السجدة 1,000 سنة أنه يوم عروج الأمر فلا منافاة، كما قال سبحانه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكما قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. وقوله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم، علمنا أن هذا قبل فرض الزكاة، وأنه المال الذي يدفعه للضيف وللمستحق وللسائل، وأن المحروم هو البخيل الذي لا يستطيع أن ينفق برغم أمواله. وعلمنا أن قوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون أنها أعظم الشهادات وهي التوحيد، ثم ما يتبعها من شهادات في العقود التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن يعيننا على ذكره وشكره. وبهذا ينتهي تفسيرنا لسورة المعارج، وإن شاء الله تعالى غدا سنأخذ سورتي نوح والجن، ونسأل الله يعيننا على ذكره.